محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في بيان الدية، وهي المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف. والدية على ضربين: مغلظة ومخففة. ولا ثالث لهما. فالمغلظة بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا 100 من الإبل، والمئة مثلثة 30 حقة و30 جذعة، وسبق معناهما في كتاب الزكاة. و40 خلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء، وفسرها المصنف بقوله: في بطونها أولادها. والمعنى أن 40 حوامل، ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل. والمخففة بسبب قتل الذكر الحر المسلم 100 من الإبل، والمئة مخمسة 20 جذعة، و20 حفقة، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاض. ومتى وجبت الإبل على قاتل أو عاقلة أخذت من إبل من وجبت عليه، وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل بلدي أو قبيلة بدوي، فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد إلى موضع المؤدي. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وفي نسخة أخرى: وإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها. هذا ما في القول الجديد وهو الصحيح. وقيل في القديم: ينتقل إلى 1000 دينار، أو ينتقل إلى 1000 دينار في حق أهل الذهب، أو ينتقل إلى 12000 درهم في حق أهل الفضة. وسواء فيما ذكر الدية المغلظة والمخففة، وإن غلظت على القديم زيد عليها الثلث أي قدره، ففي الدنانير 1333 دينارا وثلث دينار، وفي الفضة 16000 درهم. وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع: أحدها إذا قتل في الحرم، إذا قتل في حرم المدينة أو القتل في حالة الإحرام. إذا قتل في الحرم أي حرم مكة، أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حالة الإحرام فلا تغليظ فيه على الأصح. والثاني مذكور في قول المصنف: أو قتل في الأشهر الحرم. والثاني مذكور في قول المصنف: أو قتل في الأشهر الحرم، أي ذي الحجة وذي القعدة والمحرم ورجب. القاعدة الأول صح، أي ذي القعدة وذي الحجة. أو قتل في الأشهر الحرم، أي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. والثالث مذكور في قوله: أو قتل قريبا له ذا رحم محرم بسكون الحاء المهملة. إن لم يكن الرحم محرما كبنت العم فلا تغليظ في قتلها. ودية المرأة والخنثى المشكل على النصف من دية الرجل نفسا وجرحا. ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد 50 من الإبل، 15 حقة، و15 جذعة، و20 خليفة إبلا حوامل. وفي قتل خطأ 10 بنات مخاض، و10 بنات لبون، و10 بني لبون، و10 حقاق، و10 جزاع. ودية اليهودي والنصراني والمستأمن والمعاهد ثلث دية المسلم نفسا وجرحا. وأما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم، وأخصر منه ثلث خمس دية المسلم. وتكمل دية النفس تبدأ في ديات بعد ذلك في ديات الأعضاء. خلاصة ما قرأناه أو استمعنا إليه الآن أن الديات تنقسم إلى قسمين نوعين لا ثالث لهما: دية مغلظة ودية مخففة. والتغليظ يكون في قتل العمد، يعني إذا عفي عن القصاص إلى الدية، أو إذا لم يكن هناك قصاص أصلا ابتداء، يعني بأن كان مثلا قتل الوالد ولده فلا قصاص فينتقل إلى الدية. هذه الدية دية مغلظة لأنها قتل عمد، وهي مغلظة من ثلاث جهات: من كونها مثلثة، من كونها حالة، من كونها في مال القتل. أما إن كانت دية قتل خطأ فهي مخففة، هي مخمسة، وهي مؤجلة إلى 3 سنين، وهي في مال العاقلة. ودية شبه العمد تكون مغلظة من وجه ومخففة من وجهين. مغلظة من وجه تشبه فيه دية قتل العمد بأنها مثلثة، وتكون مخففة من وجهين تشبه بهما دية قتل الخطأ، يعني تكون مؤجلة في 3 سنين وعلى العاقل. وفسر التخليس والتخميس بأنها في حال التغليظ قتل العمد وقتل شبه العمد تكون مثلثة، يعني تكون 30 و30 و40، 30 جزعة، 30 حقة، وتكون 40 خلفة. وأما التخميس ف25، 20 و20 و20 و20 و20، جزعة وبنت لبون وحقة وابن لبون و خليفة أو بنت مخاض بمعنى الخليفة. بعد ذلك يقول: من وجبت عليه الدية ففي إبله، يعني إن كان له إبل ففي إبله، لا يكلف أن يأتي بإبل أحسن من إبله ما لم تكن معيبة، ما لم تكن معيبة. فإن لم يكن عنده إبل فيأتي بإبل من بلده التي هو فيها، من بلده إن كان قرويا إن كان بلديا، فيأتي من البلد التي هو فيها. فإن لم يكن في بلده يأتي في بلد أخرى قريبة وينقلها إلى المكان الذي هو فيه، أو الذي فيه المزني عليه، أو أهل المزني عليه، أو ورث المزني عليه. فإن عدم كل ذلك فيخرج القيمة، إن عدم وجود الإبل عنده، أو أن يشتري إبلا من بلده أو من بلد قريب وينقلها فيخرج القيمة. نتكلم على المذهب القديم. المذهب الجديد هو الذي عليه الفتوى، هو الصحيح المعتمد الذي عليه المذهب. أما القديم فهو أنه يخرج 1000 دينار إن كان من أهل الذهب، ويخرج 12,000 درهم إن كان من أهل الفضة. ثم تكلم على أن الدية دية قتل الخطأ تغلظ، هي مخففة ولكنها تغلظ في أحوال ثلاثة، أحوال ثلاثة تغلظ فيها دية قتل الخطأ. يكون التغليظ بسبب عارض، وهو أنه إذا قتل خطأ في الحرم، أو قتل شبه عمد في الحرم، حرم مكة، أو قتل ذا رحم محرم منه، ذا رحم محرم منه، أو قتل في الأشهر الحرم، فهذه الأسباب تسبب تغليظ دية القتل الخطأ، أو تغليظ دية القتل شبه. تكلم أيضا في النهاية على دية غير المسلم، فدية غير المسلم إما أن يكون يهوديا أو نصرانيا، وإما أن يكون مجوسيا. فدية اليهودي والنصراني ذم يعني على الثلث، ثلث دية المسلم، ودية المجوسي على 15 جزءا من دية المسلم، جزء من 15 جزءا من دية المسلم. هذا خلاصة ما سمعناه الآن، ولا ينتهي الفصل بهذا الجزء، إنما نكتفي به الآن قبل أن نستكمله إن شاء الله. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل في بيان الدية، أي في بيان أحكام الدية كالتغليظ والتخفيف. قال ودية مأخوذة من الودي، يقال وديت القتيل أديه وديا إذا دفعت ديته. قال وديت القتيل أديه وديا إذا دفعت ديته. وهاؤها يقصد التاء يعني التي يوقف عليها بالهاء، وهاؤها دية، وهاؤها عوض عن فاء الكلمة اللي هي الواو، لأن أصلها ودا كعدة، فإن أصلها وعدة، حذفت الواو اللي هي فاء الكلمة وعوض عنها الهاء يقصد التاء التي في آخر الكلمة. قال في الخلاصة يقصد ألفية ابن مالك المعروفة المشهورة. قال في الخلاصة فأمرنا ومضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرد. فأمرنا ومضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرد. هذا البيت فأمرنا ومضارع بالنقل من غير همزة على أو، لأنه نقلها إلى إلى تنوين أم. فأمرنا ومضارع منك وعد كعدة ذاك الطرد وفيك عدة ذاك الطرد. ده كان هذا معناه. ما معنى هذا البيت من أبيات الألفية؟ يقول إذا كان ماضي هاؤه واوا فعل وودا التي معنا فضل ومثل ذلك. إذا كان الماضي ساؤه واوا ثلاثيا، إذا كان الماضي ثلاثيا فاؤه واوا، وهو ما عبر عنه بقوله كوعد، فكف هنا اسمية فاعل مثل وعد، يعني من كل فعل أمس كل فعل ماض ذاتي أصله وفاؤه واو، من مثل وعد يعني من كل فعل ماض ثلاثي فاؤه واو، كوعد وودى التي معنا الآن ووصل. ماذا تفعل؟ ما هو الحكم؟ احذف فاء أمر أو مضارع. الحكم احذف فاء أمر أو مضارع من كوعد. يريد أن يقول احذف فاء حرف الأول من الماضي أو من الأمر أو المضارع من مثل وعد من كل فعل ماض ثلاثي ماؤه واف. ففي المضارع تقول في المضارع يعد، وفي الأمر عد، وفي مضارع من ودى يدي، وفي الأمر دي، ومن وصل يصل، وفي الأمر صدق، وهكذا. فتحدث فاء الفعل الماضي عندما تأتي منه وتشتق منه الشارع أو الأمر. احدث فاء، فاء مفعول مقدم، مفعول مقدم يحدث، فاء مفعول مقدم يحدث، أصله فاء. احدث فاء أمر أو مضارع من مثل وعد من كل فعل ماض ثلاثي فاؤه واو. ثم قال وفي كعدة ذاك الطرد، في كعدة ذاك الطرد نفس الكلام أيضا، الكاف هنا اسمية بمعنى لأن الكاف تكون حرفية ثم تكون اسمية، هنا في الشطرتين الكاف اسمية. وفي مثل عدة ذات الطرد وفي مثل عدة ذاك افترض، يعني في مثل عدة ذاك افترض، يعني إن كان المصدر هذا الحكم الثاني في البيت، هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني إن كان المصدر كيف فيجب حذف الواو لإخفاء الكلمة. إن كان المصدر فيه التاء معنى ذلك إن لم يكن به التاء فلا أشد في الواو، فتقول في المصدر من وعد وعدا، وعده وعدا، تبقي على الواو لأن المصدر ليس فيه التاء. أما إن كان فيه التاء فتحدث هذه الواو أيضا، تقول عدة وتأتي بالمصدر من ودا فتقول وديا لأنك لم تثبت التاء، فإذا أثبت التاء حذفت الواو وتقول دية. وتقول في المصدر من وصل وصلا وتثبت الواو إذا لم تأتي في المصدر بالتاء، فإذا أتيت بالتاء في المصدر فتحدث هذه الواو وتقول صلة. وفي مثل عدة يعني في مصدر هذا الفعل، لأن تكلمنا عن الفعل الثلاثي الذي تاء هو في مصدره الذي تثبت فيه التاء احذف أيضا ذاك. ذاك اسم الإشارة ده يعود على إيه يا دكتور هاني؟ نعم يا فندم، الحذف بس الحذف المفهوم من احذف، الحذف المفهوم من احذف، لأن اسم الإشارة يعود على هنا ليس معنى وإنما معنى ما يدل على هذا الاسم. ذاك افترض أي هذا الحذف افترض في مصدر هذا الفعل إذا كان مثل عدة، يعني مما تحدث فيه التاء. إذا أثبت التاء احذف أيضا الواو، إذا أثبت التاء في المصدر احذف الواو، إذا أثبت التاء في المصدر احذف الواو. مفهوم المخالفة إذا لم تكن هناك تاء في المصدر، إذا لم يكن هناك تاء في المصدر لا تحذف التاء. نعم. تاء ايه؟ التاء عوض عن الواو. تقصد التاء في عدة؟ التاء عوض عن الواو، التاء عوض عن الواو المحذوفة، التاء عوض عن الواو المحذوفة. هو قال يا سيد الحبيب، قال موجود على السطر الثاني في الفصل الذي نقرأه، وهاؤها عوض عن فاء الكلمة لأن أصلها ودا كعدة، فإن أصلها وعد، حذفت الواو وعوض عنها الهاء، يقصد التاء المربوطة التي يوقف عليها بالهاء التي تنطق هاء عند الوقف. قال في الخلاصة أي في ألفية ابن مالك، فأمرنا ومضارع من غير همزة، أو من غير همزة، فأمرنا ومضارع من كا وعد احذف، وفي كاعدة ذاك اضطرب. فلماذا قلنا يا فارس إن الكاف هنا اسمية، مع أن الكاف تكون اسمية وتكون حرفية؟ لماذا قلنا إنها اسمية وليست حرفية حتى لا يجتمع حرفان؟ لأن الحرف لا يدخل على الحرف، من حرف، فلو كانت الكاف حرفية لاجتمع حرفان وهو ممنوع، والكاف هنا اسمية أيضا لأن الفي حرف ولا يجتمع حرف. أحسنت يا فارس، تفضل. أي سؤال؟ قال وذكرها علة وضعها في هذا الموضع من كتب الفقه في هذا الترتيب، وذكرها المصنف عقب القصاص لأنها ذكرها، ضمير في ذكرها يا رمضان يعود عليه، ذكرها رمضان النائم ذكرها، لا اسمع، ذكرها سمير، يعود عليه ديات، احنا معانا ديات او الدير. طيب الدير، خلاص احسن. وذكرها اي الديات المصنف عقب القصاص علة الترتيب، لانها اي الديات بدل عنه على ما قيش عنه. ضمير في عنه يعود على ايه؟ تفضل. عن القصاص، بدلا عنه عن القصاص، والقصاص يكون من الجاني ومن المجني عليه. ردوا علينا. القصاص يكون من الجاني، فهي بدل عنه، الدية بدل عنه عن القصاص، يعني بدل عن الجاني إذا لم نقتص من الجاني، إما لأن أولياء الدم عفوا عنه أو لأنه لا يقتص منه لأنه والد أصل المقتول مثلا أو لأنه سيده أو ما شابه، يعني مما يمنع القصاص. قيل هذا معناه تضعيف، والراجح أنها بدل عن المجني عليه، بدل عن المجني عليه لا عن الجاني. طيب هل في ثمر للخلاف أثر؟ قال ولا يظهر للخلاف فائدة إلا إذا اختلفت دية القاتل والمقتول. طبعا يظهر حينئذ الأثر والفائدة. مثال: كما لو قتلت امرأة رجلا، أو عكسه، يعني قتل رجل امرأة، نقطتان. فإن قلنا إنها ضمير في إنها يعود على إيه يا محمد؟ الدية. فإن قلنا إنها الدية بدل عن القصاص اللي هو القول الضعيف الذي هو قتل الجاني، وجبت دية امرأة في الأول ودية رجل في الثاني. احنا معنا صورتان: قتلت امرأة رجلا، وقتل الصورة الثانية قتل رجل امرأة. لو مشينا على القول الضعيف أن الدية بدل عن القصاص، يعني بدل عن قتل الجاني، فتكون في الصورة الأولى قتل المرأة للرجل الدية دية امرأة، وفي الصورة الثانية قتل رجل امرأة يبقى الدية دية رجل. وإن قلنا إنها بدل عن المجني عليه وهو الصحيح، وجبت دية رجل في الأول، صورة ما لو قتلت امرأة رجلا، ودية امرأة في الثاني في صورة ما لو قتل رجل امرأة، وهذا هو الصحيح. فقول المحشي البرماوي تبعا للشيخ الخطيب أي في الإقناع: افتح قوسا، لأنها بدل عنه على الصحيح، أغلق القوس، ليس بصحيح. فقول المحشي محمد حنيف، فقول المحشي، قول إعرابها إيه؟ أين خبره؟ قول المحشي قول مبتدأ والمحشي مضاف إليه. قول مبتدأ، أين خبره؟ محمد حنيف. جملة ليس بصحيح ليس واسمها وخبرها. فقول المحشي كذا كذا كذا كذا ليس بصحيح، ليس بصحيح خبر. جملة ليس واسمها وخبرها خبر المبتدأ. فقول المحشي أي البرماوي تبع الشيخ الخطيب أي في الإقناع: افتح قوسا، لأنها بدل عنه على الصحيح، أغلق القوس، من كلام الخطيب الذي نقله تبعا المحشي هذا القول منهما جميعا أصلا وتبعا ليس بصحيح. بعد أن انتهى من تعريف الدية في اللغة، وانتهى من ترتيب، من مناسبة ترتيبها في باب الجروح والقصاص والديات، بدأ في دليل المشروعية فقال: والأصل فيها أي دليل مشروعيتها الدية الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ومن قتل مؤمنا خطأ حتى حكم الإظهار. ما غلبت يا شيخاني؟ أبو جعفر بيغن هذه، أبو جعفر من العشرة، هتغلط القراءة المتواترة؟ أنا متعمد أعمل كده عشان تضحك أنت ومحمد ونضحك عليكم. ومن قتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، مؤمنة ودية من غير غنة لخلف، ودية مسلمة إلى أهله. طيب، من سورة النساء، أدي دليل الكتاب العزيز. والأحاديث طافحة بذلك، أي كثيرة ممتلئة بذلك. في الحقيقة فعلا الأحاديث كثيرة جدا في من عن كثير من الصحابة، ليس عن حتى ليس مخرجها واحدا. فروي عن ابن عمر وابن عمرو عبد الله يعني وابن مسعود وكثيرين الكلام عن الدية وعن تفاصيل الدية في أبي داود والنسائي والبيهقي والحاكم وفي كثير من كتب السنة. والأحاديث طافحة بذلك. قال وفي المسند لأحمد، طبعا مسند الإمام أحمد، والإجماع منعقد على وجوبها. والحقيقة أن الآية الكريمة لو لاحظتم الآية تتكلم على قتل الخطأ، دية القتل الخطأ، وهنا لا نتكلم على دية القتل الخطأ، نتكلم على دية قتل الخطأ والعمد وشبه العمد. فلو نظرنا إلى خصوص الآية تكون أخص من الدعوة، لأن الدعوة أن الدية في القتل بأحواله الثلاثة، والآية أخص من ذلك. وكذلك الأحاديث إنما جاءت في الكلام على شبه العمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا إن دية القتل شبه العمد كذا كذا كذا، فأيضا أخص من الدعوة. إذن سيخلص لنا أن الدليل دليل المشروعية هو الإجماع في الحقيقة، دليل المشروعية هو الإجماع، لأن الآية تتكلم عن قتل الخطأ، والأحاديث على كثرتها اللي هو عبر عنها بالطفح أنها كثيرة جدا، إلا أنها أيضا في شبه العمد. إذن الدليل الذي يجمع ثلاثة الأفراد إنما هو بالإجماع وليس الكتاب ولا السنة. وهي أي الدية المال، تعريفها بقى الاصطلاح بعد أن عرفها لنا لغة. قال: وهي أي الدية المال الواجب بالجناية، أي بسبب الجناية، يبقى الباء هنا سببية، على حر طرد به الرقيق. الواجب فيه يعني إذا جني عليه، إذا جنى أحدهم على عبد أو أمة، فالواجب فيه القيمة بالغة ما بلغت، تشبيها له بالدواب، تشبيها للرقيق بالدواب. ما الجامع؟ بجامع الملكية، له مال، أنه يملك، كما أن الدابة تملك. والدابة إذا اعتدي عليها، إذا جنى أحدهم على دابة آخر، فيضمن قيمتها، يضمن قيمتها. فكذلك إذا جنى على عبد شخص فعليه قيمته لا ديته، كما أن الدابة لا دية لها، فالعبد إذا جني عليه لا دية له، إنما له القيمة أو فيه القيمة. قال: فلا يسمى المال الواجب بالجناية عليه، ضمير يعود على الرقيق، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى دية، لا يسمى دية. وأما قوله فيما سيأتي ودية العبد قيمته، ففيه تجوز كما سيأتي، يعني كما سيأتي هذا القول من المصنف، وسيأتي تعليق المحشي عليه بأن هذا تجوز. فقد سبق الآن وقال لك: اعلم أن التعبير بالدية في الجناية على العبد نوع من التجوز، لأنه ليس هناك دية في العبد بل في الحر، وإنما في العبد القيمة بالغة ما بلغت. قوله بالغة ما بلغت يعني ولو زادت على الدية، قد تكون قيمة العبد أعلى وأرفع وأزيد من الدية. بالغة ما بلغت، ساوت الدية، زادت على الدية، قلت عن الدية، أيا ما كان، لا تسمى دية وتسمى قيمة. عدنا إلى التعريف الاصطلاحي. المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف. قوله في نفس أو طرف، زاد المحشي قال أي أو معنى سمع البصر، الشم، الحس. وقال المحشي تبعا للقليوب افتح قوسا، قوله أو طرف أي بالمعنى الشامل للمعاني كالعقل والسمع، أغلق القوس. وعبارة الشيخ الخطيب يعني في الإقناع افتح قوسا في نفس أو فيما دونها أغلق القوس. قال المحشي الذي معنا الشيخ البيجوري وهي تشمل الجروح، لأن ما دون النفس وهي أي عبارة الشيخ الخطيب، وهي يقصد عبارة الشيخ الخطيب تشمل الجروح. لماذا تشمل الجروح؟ لأنه قال فيما دونها النفس أو فيما دونها، فيشمل المعاني ويشمل الجروح. طب هل في الجروح ديات؟ قال لأن لماذا تشمل الجروح؟ لأن ما دون النفس ثلاثة: الأطراف والمعاني والجروح. فيقتضي أن المال الواجب في الجروح يسمى دية وهو بعيد. فيقتضي فعل يقتضي إيه؟ فيقتضي فعل يقتضي إيه يا سيد سامح؟ كلام الشيخ الخطيب صح. فيقتضي كلام الشيخ الخطيب أو شرح كلام الشيخ الخطيب الذي قال فيه في نفس أو فيما دونها، يقتضي أن المال الواجب في الجروح يسمى دية وهو بعيد. لكن الدية محصورة فين؟ في النفس وفي الأطراف وفي المعاني. أي سؤال إلى هنا؟ قال والدية على ضربين أي على نوعين، حيث التغليظ والتخفيف. تقسيمها إلى قسمين أو ضربين أو نوعين باعتبار وبحيثية، حيثية التغليظ والتخفيف. فالتغليظ إما من ثلاثة أوجه، وهي كونها على الجاني وكونها حالة وكونها مثلثة كما في دية العمد. فالتغليظ إما من ثلاثة أوجه، مرة أخرى، فالتغليظ إما، إما دي حرف تفصيل سيأتي إما أخرى لابد من تكرارها، إما حرف تفصيل لابد من تكراره، إما شقي وإما سعيد لابد من تكرارها. فالتغليظ إما من ثلاثة أوجه، إما الثانية من وجه واحد. فالتغليظ إما من ثلاثة أوجه، وهي كونها على الواحد على الجاني، وكونها حالة، وكونها مثلثة. هذا يذكرنا به بأنه قتل العمد كما في دية العمد. وإما أدي إما الثانية، وقد تزيد عن اثنتين، إما وإما من وجه واحد وهو كونها مثلثة كما في دية شبه العمد. واقتصر عليه المصنف في بيان التغليظ. لو ذهبت إلى كلام الماتن وحده المصنف لوجدت أنه اقتصر في التغليظ على التثليث، ولم يذكر كونها حالة ولا كونها في مال القاتل. فاقتصر على كونها مثلثة اللي هو الجامع المشترك بين دية العمد ودية شبه العمد. واقتصر عليه المصنف في بيان التغليظ ليكون شاملا لدية العمد ودية شبه العمد. انتهى هكذا من التغليظ او الدية المغلظة اللي هو النوع الاول هو الضرب الاول. قال والتخفيف اما من ثلاثة اوجه، وهي كونها على العاقلة، وكونها مؤجلة في ثلاث سنين، وكونها مخمسة كما في دية الخطأ. وإما من وجهين، وهي كونها على العاقلة وكونها مؤجلة في ثلاث سنين كما في دية شبه العمد. واقتصر المصنف في بيان التخفيف على التخميس لكونه مقابلا للتثليث في بيان التغليظ. والحاصل الخلاصة أن التغليظ إما من ثلاثة أوجه أو من وجه واحد، والتخفيف إما من ثلاثة أوجه أو من وجهين. ويجري التغليظ والتخفيف في دية الأطراف والأروش والحكومات، وإن كانت الحكومات لا ضابط لها، لكن لا يجري التغليظ في المذكورات في الحرم والأشهر الحرم والرحم المحرم. عرفت لما عرضنا سريعا ما سنقرأه اليوم من كلام المتن والشارع، عرفت أن التخفيف يزيد ويرتفع به ويغلظ إذا كانت الجناية فين؟ في الحرم أو في الأشهر الحرم أو أحد من أشهر الحرم، أو كانت على ذي رحم محرم أو على ذي رحم محرم. هذا في غير الأروش والحكومات فإنها لا تغلظ في غير الحكومات. قال وإن ولا يجري، لكن لا يجري التغليظ في المذكورات الأروش والحكومات والأطراف في الحرم والأشهر الحرم والرحم المحرم. كأن التخفيف يصار به إلى التغليظ في النفس. مرة أخرى، ويجري التغليظ والتخفيف في دية الأطراف والأروش والحكومات، وإن كانت الحكومات لا ضابط لها، لكن لا يجري التغليظ في المذكورات في الحرم والأشهر الحرم والرحم المحرم. فقد يعتدى على طرف عمدا ففيه الدية العمد، ويعتدى عليه شبه عمد، ويعتدى عليه خطأ، وهكذا يعتدى على المعاني، يعتدى على الأطراف والمعاني يكون فيها الأروش في حسب نوع الجناية، فيكون تغليظا وتخفيفا. أما أن يرتفع التخفيف إلى التغليظ فيها فلا يرتفع بالأشهر الحرم ولا بالمكان الحرام وهو الحرم الشريف حرم مكة، ولا بكون المعتدى عليه المجني عليه ذا رحم محرم، إنما هذا خاص بالنفس بالإعتداء على النفس. ولا ثالث لهما، الدية على ضربين، ولا ثالث لهما أي للضربين المذكورين أعني المغلظة والمخففة. اعتراض مفترض. قال لا يقال المغلظة من وجه والمخففة من وجهين ضرب ثالث. المغلظة من وجه والمخففة من وجهين اللي هو دية شبه العمد، هذا ضرب ثالث لأنها لا مغلظة ولا مخففة، هي خليط. لا يقال ذلك. ليه؟ لأن ده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لأن نقول هي داخلة في المغلظة من الوجه الأول وفي المخففة من الوجهين الآخرين كما أشرنا إليه فيما تقدم، فلم تخرج عن كونها مغلظة أو مخففة. إذا بيأتي لك باعتراض ويرد عليه ويعلل لعدم إيراد هذا الاعتراض، لا يقال تقرير الاعتراض ايه؟ تقرير الاعتراض لا يقال نقطتان، ما بعد النقطتين هو الاعتراض المتوهم. لا يقال نقطتان، ما بعد النقطتين هو الاعتراض او الايراد المتوهم. ايراد على واعتراض على تقسيم الثنائي، هذا التقسيم الثنائي دي الى مغلظة ومخففة يرد عليه يعترض عليه باعتراض ويرد عليه إيراد. ما هو؟ ما تقريره؟ المغلظة من وجه والمخففة من وجهين ضرب ثالث. يبقى هذا اعتراض وإيراد على التقسيم الثنائي. قال لا يقال هذا، يعني لا يرد هذا الاعتراض، لأن نقول كذا كذا كذا، لأن هذه اللام لام تعليلية تعلل للنفي ولا للمنفي؟ ردوا علينا وارفعوا أيديكم. للنفي صح، لأن نقول هذا النفي الذي نفيناه، هذه الدعوة النفي ده دعوة، نفيه لعدم ورود الاعتراض دعوة منه، كأن سائلا سألا، كأن شخصا قالوا ما دليلك، لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ ما دليلك؟ فعلل، يبقى علل لنفيه ورود الاعتراض، نفي علل لنفيه ورود هذا الاعتراض، علل لنفيه ورود هذا الاعتراض، يبقى ده دليل او تعليل للنفي لا للمنفي. طب ما دليل المنفي؟ ما دليل المنفي؟ لا يقال المغلظة من وجه والمخففة من وجهين ضرب ثالث. دليل المنفي انا قلته قبل قليل، ها ان دية شبه العمد فيها خليط من التخفيف والتغليظ، هذا ضرب ثالث، هذا الاعتراض، هذا دليل النفي. طيب رجعنا الى دليل المنفي وهو نفي الاعتراض الوارد، لأننا نقول هي داخلة في المغلظة، هي أي هذه الصورة، صورة دية شبه العمد داخلة في المغلظة من وجه، من الوجه الأول، وفي المخففة من الوجهين الآخرين كما أشرنا إليه فيما تقدم، فلم تخرج عن كونها مغلظة أو مخففة. قال فالمغلظة إلى آخره. فالمغلظة بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا 100 من الإبل إلى آخر ما قال، أي إذا أردت، فالمغلظة إلى آخره، أي إذا أردت بيان كل من المغلظة والمخففة فأقول لك المغلظة كذا والمخففة كذا، لكنه اقتصر في بيان التغليظ على التسليس فقط ليشمل دية العمد ودية شبه العمد، فلا ينافي أن التغليظ في دية العمد من ثلاثة أوجه، كونها على الجاني وكونها حالة وكونها مثلثة، واقتصر في بيان التخفيف على التخميس لكونه مقابلا للتسليس في بيان التغليظ. هذا يعيد ما سبق، يعني ها تكرار لما سبق، يعني فلا ينافي أن التخفيف في دية الخطأ، في دية الخطأ من ثلاثة أوجه، كونها على العاقلة وكونها مؤجلة عليهم في ثلاث سنين وكونها مخمسة، في دية شبه العمد من وجهين كونها على العاقلة وكونها مؤجلة عليهم في ثلاث سنين، ولكنها مغلظة من جهة التسليس. يبقى لما قال في بداية هذه الفقرة أي إذا أردت بيان كل من المغلظة والمخففة فأقول، هذا يعلمك أن هذه الفاء فاء فاء الفصيحة، فالمغلظة هذه فاء الفصيحة التي أفصحت عن شرط المقدر، بيانه لك المحشي بقوله إذا أردت، إذا أدي شرط المقدر، إذا أردت بيان كل من المغلظة والمخففة فأقول لك المغلظة كذا والمخففة كذا. إذا الفاء الداخلة في كلام الماتني فاء الفصيحة، فالمغلظة بسبب قتل الذكر الحر المسلم، انتبه لو سمحت، المحشي قال أي غير الجنين والمهدر، قتل الذكر، لماذا قال الذكر؟ لأن الأنثى هيكون على النصف، الآن قال 100، الأنثى ستكون ديتها 50، إذن الكلام الآن في الذكر الحر، لأن لا قصاص في قتل العبد ولا دية في قتل العبد، لأن فيه القيمة كما علمت في أول الحصة. المسلم، لأنك علمت في الخلاصة السريعة التي قلناها في أول الدرس أن غير المسلم إما يهودي أو نصرانية، وديته على الثلث وليست 100 من الإبل، ودية المجوسي جزء من 15 جزءا من دية المسلم، فليس فيها أيضا 100. يبقى هذا خاص بالذكر الحر المسلم فقط. قال لا، محشفات قيدين مهمين، غير الجنين والمهدري، غير الجنين وغير المهدري، ده فين؟ كلها أوصاف فين؟ في المجني عليه، في المجني عليه، في المقتول. وإضافة القتل لما بعده قتل الذكر، قتل الذكر، قتل ده مصدر، قتل الذكر من باب إضافة المصدر إلى فاعله ولا إلى مفعوله؟ قال وإضافة القتل لما بعده من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. إذا لو أثبتنا الفاعل كان الكلام يكون إيه؟ والأصل نقطتان بسبب قتل القاتل، هذا الفاعل أو المحذوف، بسبب قتل القاتل الذكرى، الذكرى هذه المفعول، بان بقى أنه مفعول منصوب، بسبب قتل القاتل الذكرى الحرة المسلمة. حذف الفاعل وحل محله المفعول فجر جره، أصل الكلام قتل القاتل الذكرى مفعول، الحرة نعت للمفعول، المسلمة نعت للمفعول. حذف الفاعل اللي هو المضاف إليه القاتل وحل المفعول محله فجر جره، وصارت صارت تابعان مجرورين تبعا له، فصارت قتل الذكري المسلمي أو الحر المسلمي. فاهم حاجة؟ فاهم ولا نايم؟ فاهم ولا نايم؟ الحمد لله. يبقى لا فاهم ولا نايم، يبقى لا فاهم ولا نايم، بين بين. ولا بد من تقييد القاتل بكونه حرا، بعد ما قيد لك المقتول بقيدين زائدين على ما قاله الشارح، قيد القاتل، قال ولا بد من تقييد القاتل بكونه واحد حرا، اثنان ملتزما للأحكام ولو أنثى، فخرج بالذكر، الذكر اللي فين، اللي في كلام الشارح، القيد الذي قاله الشارح قتل الذكر، فخرج بالذكر يعني من كلام الشارح الأنثى، ففيها نصف الدية وهو 50. شوف قال ايه، نصف الدية وهو 50، وهو يعود على النصف. وبالحر ايضا من كلام الشارح قتل الذكر الحر، وبالحر اي خرج بالحر الرقيق، ففيه القيمة ولو زادت على الدية بالغة ما بلغت، ولو زادت على الدية. وبالمسلم يعني خرج بالمسلم، نزل في كلام الشارح وقيد الشارح، خرج الكافر وبالمسلم الكافر، ففيه ثلث الدية إن كان كتابيا، وثلث عشر دية المسلم إن كان مجوسيا، عشر أو عشر يجوز الإسلام يعني، ثلث العشر يعني واحد على 15 إن كان مجوسيا. طيب، وخرج بما زدناه، هو زاد قيدين في المقتول في المجني عليه، زاد قيد أن يكون غير جنين، المقتول غير جنين، وزاد قيد أن يكون المقتول غير مهدر. خرج بما زدناه الجنين، فعل خرج، وخرج بما زدناه الجنين إذا قتل جنينا. قتله إزاي يعني اعتدى على أمه، اعتدى على أمي فنزل ميتا، جنين في بطن أمه نزل ميتا، اعتدى على أمه أو على نفس الجنين على بطنها فنزل ميتا، ففيه الغرة، ففيه الغرة عبدا أو أمة، يعني ليس فيه الدية، يبقى خرج من التعريف. والمهدر يعني خرج المهدر، لو جني على مهدر لا يكون فيه الدية. مثال للمهدر، قالك تارك الصلاة كسلا بعد أمر الإمام، ترك الصلاة كسلا، أمره الإمام فلم يأتمر فلم يصلي، صار مهدر الدم قبل أن يقتله الإمام حدا لا كفرا. جاء أحدهم واعتدى عليه وقتله، يبقى قتل من؟ قتل مهدرا، فهل فيه الدية؟ قال ولا القصاص ولا حتى الدية. لا مش خرج بالمهدر، يا نايم ارجع اجرى الخلف، وخرج بما زدناه الجنين والمهدر، خرج بما زدناه الجنين والمهدر، لان هو حضرته زاد ايه، زاد غير المهدر، مش زاد المهدر، زاد غير المهدر يا نايم، صح؟ مش قلنا غير الجنين والمهدر، يعني وغير المهدر، يبقى هو زاد غير المهدر، يبقى خرج ايه؟ المهدر، بدل ما هدر لك دمك. ودمك دي مصرية، لكن هي دمك مش بالتشديد الميم، بتخفيف الميم، دم دم، اما دم بالتشديد دي كده، دي بتاعتنا احنا مصرية، غلط يعني. خرج المهدر، قال والمهدر اي خرج المهدر كتارك الصلاة كسلا بعد امر الامام. والزاني المحصن، شوف قال ايه، لم يقل بعد امر الامام، لانه خلاص ثبت زناه يبقى عند القاضي، مادام وصفه ان زاني محصن يبقى عند القاضي، يبقى قضى عليه الحاكم والقاضي بانه زان محصن، يبقى ثبت عند القاضي انه زان، اما باقرار واما بشهاده اربع شهود، فحكم عليه بانه سيقتل رجما. وقبل ان ينفذ في هذا الحكم اعتدى عليه احدهم، اعتدى، افتأت على الامام، افتأت على الحاكم. والزاني المحصن اي خرج اي كالزاني المحصن اذا قتل كلا منهما مسلم، صح يا شيخ عبد المنعم، اذا قتل كلا منهما مسلم بشرط ان يقتل احدهما المسلم محقون الدم. اذا قتل كلا منهما، متى يكون مهدرين؟ اذا قتلهما مسلم محقون الدم. قال فلا دية فيه ولا كفارة، لكن فيه التعذير، فيه التعذير، ولا شك سيعذره القاضي لأنه افتأت عليه، لكن المهم أنه ليس فيه الدية. وخرج بتقييد القاتل، انتهينا بقى من قيود ايه؟ قيود المقتول، سواء ما أتى بها الشارح وما أتى بهما المحشي. المحشي زاد وضع قيدين للقاتل، اشترط في القاتل، يعود مرة أخرى لو سمحت، قال ولا بد من تقييد القاتل بكونه واحد حرا، اثنان ملتزما للأحكام ولا أنثى. هيخرج بقى، قال وخرج بتقييد القاتل بكونه حرا ما لو كان القاتل رقيقا لغير المقتول ولو مكاتبا وأم ولد. تخت ولا ايه؟ في ايه؟ كده برضو، كده برضو، انت تسكر البيت واحنا هنا في كده برضو يا سامح. وخرج بتقييد القاتل بكونه حرا ما لو كان القاتل رقيقا لغير المقتول ولو مكاتبا وام ولد. اذا قتل عبد حرا، قتل عبد حرا اما عمدا واما شبه عمد او خطأ، عبد قتل حرا عمدا في القصاص، عفى اولياء الدم على الدية، لم يعفوا مجانا، عفوا على الدية، بفي دية؟ قال لا مفيش دية. قال وخرج بتقييد القاتل بكونه حرا ما لو كان القاتل رقيقا لغير المقتول ولو مكاتبا وأم ولد، فإن الواجب عليه مش الدية، أقل الأمرين من قيمته والدية، أقل الأمرين من قيمته والدية. قيمته كام؟ ديته، دية القتيل كام؟ الأقل منهما يجب عليه، على من بقى إن شاء الله؟ فإن الواجب عليه أقل الأمرين من قيمته والدية، ده لو كان خالص القنية. ولو كان مبعضا، لزمه من جهة الحرية القدر الذي يناسبها من الدية، كالنصف مثلا، هو بعض نصفه حر ونصفه عبد، لزمه من جهة الحرية القدر الذي يناسبه من الدية كالنصف، يعني مثلا، ومن جهة، مش كده النسخة القديمة، و النسخة القديمة و زد الواو، لو كانت نسختك ليس فيها الواو زد الواو، ومن جهة الرقية، ومن جهة الرقية أقل، يعني لازمه أقل الأمرين من قيمة باقيه الرقيق اللي هو النص في الصورة اللي معانا، والباقي من الدية، وبكونه ملتزما للأحكام خرج بقيد كونه ملتزما بالأحكام، ما لو كان حربيا فلا شيء عليه، لو قتل حربي فلا شيء عليه، كما عرفت قبل ذلك أنه لا شيء عليه لنفس العلة لأنه غير ملتزم بالأحكام، حتى لو دخل الإسلام بعد ذلك لأن العبرة بوقت الجناية فلا شيء عليه. لكننا نعود إلى بعض الغموض الذي في العبارة أو بعض الدقائق التي في العبارة. خرج بتقييد، وخرج بتقييد القاتل بكونه حرا ما لو كان القاتل رقيقا لغير المقتول. هذا القيد لماذا أتى به؟ بمعنى القاتل رقيق وقتل غير سيده، قتل غير سيده، هو الشيخ اللي بيقول خرج بكونه حرا ما لو كان القاتل رقيقا لغير المقتول. يبقى القاتل عبد قتل غير سيده، مفهوم ولا صعب؟ ردوا علينا. طيب عندنا سيد اسمه زيد وعبد اسمه عمرو ورجل اسمه بكر. زيد سيد، عمرو عبد سيد، عبد لهذا السيد. عمرو اعتدى وجنى، مرة قتل سيده ومرة قتل غير سيده. دعونا فيما ذكره الشيخ، خرج ما لو قتل العبد غير سيدي، ما لو كان القاتل عبدا لغير المقتول، قتل غير المقتول، وقتل بكر هو عبد لغير المقتول، وقتل بكر عمرو عبد قتل بكرا، فقاتل وهو عبد لغير المقتول، عبد لزيد وهو غير المقتول. دي الصورة اللي هذا الشيء، قاتل قتل غير سيده، هو عبد لغير المقتول، عبد لهذا وهذا غير المقتول، مفهوم؟ مفهوم؟ وخرج بتقييد القاتل بكونه حرا ما لو كان القاتل هو عمرو رقيقا لغير المقتول، مقتول بكر وهو رقيق لمين؟ لزيد. ولو مكاتبا، ولو كان عمرا هذا مكاتبا، هو قن خاص، قن ولكنه مكاتب، او ام ولد، وام ولد، ها، حتى لو كان مش عمر، كانت سيدة، واحدة اسمها سيدة ولا واحدة اسمها سعاد، وهي ام ولد، ام ولد زي ايضا الحالة واحدة، قن خالص القنية، ولو في حالتيه الخاصتين ان يكون مكاتبا او ام ولد. فان الواجب عليه اقل الامرين من قيمته والدية، الواجب عليه اقل الامرين من قيمته والدية. اذا هذا القيد كان مهما لي لانه ليس فيه الدية، لا نقول له اعطي الدية، وانما يعطي ماذا؟ يعطي اقل الامرين من قيمته، قيمة العبد او الامة، الجاني او الجانية، والدية أي دية المعتدى عليه. لكن دعنا نقف عند قوله فإن الواجب عليه، الواجب عليه على عمرو أو على سعاد، الواجب عليه، فكيف يكون الواجب عليه وهو لا يملك شيئا؟ العبد وما ملك لسيده، فكيف يكون الواجب عليه وهو لا يملك شيئا أصلا؟ ماذا سنفعل؟ تفضل. كيف يعني يتعلق برقبته؟ بيقول الشيخ يتعلق برقبته، يعني احنا لو قلنا انه، لو قلنا انه لا يملك شيئا، يكون هذا الاعتداء وهذه الجناية منه هدرا، هذا لا يقول به عاقل، والشريعة مبرأة أن تفعل أو أن تشرع غير العقل أو غير ما يناسب العقل. هو الآن اعتدى على بكر وصحيح لا يملك شيئا، لكننا لو أخلينا الجناية من تبعات فيضيع حق أولياء الدم أو يضيع حق المعتدى عليه إن كان طرفا مثلا اعتدى على طرفه قطع يده أو رجله أو ما شابه وهذا لا يقول به عاقل وحاشا للشريعة أن توافق عليه. طيب ما رأيكم أن نجعل الدية على سيده؟ هل هذا من العدل في شيء؟ لو جعلنا الدية على سيده يكون هذا من العدل في شيء؟ ما رأيكم؟ شاركونا يعني. نجعله على سيده لماذا؟ تفضل. ممتاز جدا التفكير منطقي يقول والله لو كان هذا العبد تتطلبناه بهيمة وجاءت البهيمة واعتدت على بقر قتلته قطعت طرفه أليسوا تضمنون صاحب البهيمة؟ ألستم تضمنون صاحب البهيمة والنبات مضمنه؟ طيب إذا اجعلوا الدية على زيد قلنا لا هذا قياس مع الفارق. طريقة التفكير جميلة وجيدة لكنه قياس مع الفارق. صحيح أننا نعامل العبد معاملة الدواب والبهائم ونقول هو كالدواب ولكنه ليس دابة. انظر لما اعتدت البهيمة على بكر أو على شيء بكر عوضنا من باب ضمان المتلفات وجعلنا هذا التعويض على زيد لأن البهيمة لا تصرف لها لا عقل لها لا اختيار لها لكن هذا العبد له اختيار فإذا القياس قياس مع الفرد ويجمعهما المالية إن هذا مال وهذا مال إن هذا يملك وهذا يملك لكن هذا له اختيار والبهيمة ليس لها اختيار فالقياس المباشر عليه قياس مع الفارق والقياس مع الفارق ضار فلا بد أن نجعله فيه هو فلا نستطيع نقيسه عن البهيمة فنجعل الدية عند ذلك إنما نجعله كما قال عبد الله نجعله في رقبته معنى في رقبته أنه يباع يباع فيه ويدفع هذا لبكر ويدفع هذا لبكر أو لأولياء بكر يعني. طيب اتكلم بإذن بس لا انت غلطان لأن في هذه الحالة يستطيع زيد يقول والله أنا أريد عمرا معنى أنه يباع فيه أنه يستطيع زيد سيده أن يقول أنا أريده أنا لا أستغني عن سعاد ولا عن عمرو فأنا أبديه فنعطيه حق أن يبديه يعطيه من عندي ويبقي عليه لكنه معلقة برقبته وإذا لم يرد عمرا ولا سعاد يبقى يباع فيه يعني قيمته تذهب إلى بكر قيمته تذهب إلى بكر أو إلى أولياء بكر. تعال وانظر إلى شيء آخر لو كان بكر مثال آخر بعيد عن القتل والجنايات لو كان بكر قد عامل عمرا بكر عامل عمرا يعني مثلا باعه شيئا طيب هو عمرو يملك شيئا باعه مثلا كتابا بعشرة جنيهات قد باع عمرا كتابا بعشرة معنى أن يبيع عبدا أو أمة يبيع له أو لها شيئا ويعلم أنه عبد أو أنها أمة أنه طغى أن يكون ذلك في ذمته لأنه عبد ولا يملك شيئا إذا كأنه يقول إن هذا العبد أو هذه الأمة إذا تحرر أو تحررت فسيكون مدينا بهذه العشرة أو اتضى ذمته ارتضى ذمته ويقصد أن تكون مؤجلة إلى ما بعد التحرر إلى ما بعد التدبير إلى ما بعد الموت السيد إذا كانت أم ولد ارتضى الذمة فهذا فرق بين أن يتعلق برقبته كما هو الحال هنا وأن يتعلق بذمته يعني لقائل أن يقول أبو سيد أن يسأل لماذا لم تعلقت بالرقبة فبيع فيه ولم تعلق بالذمة تعلق بالذمة في اختيار من بكر. بكر اختار ذلك، عامله، آجره، باعه، وهو يعلم أنه عبد وأنها أمة، فكأنه أراد أن تبقى ذمة هذا العبد مشغولة إلى أن يتحرر، أو هذه الأمة مشغولة ذمتها إلى أن تتحرر. لكن الآن بكر ليس له اختيار، ده اعتدي عليه، دوني عليه، فتتعلق بالرغبة. لو تعلقت بالذمة، لو تعلقت بالذمة إلى أن يتحرر عمرو أو سعاد، إن هذا يضيع حق من؟ حق أولياء الدم. يكون في حيف وجور على أولياء الدم، ننتظر إلى تحرر عمرو ويدفع الخيار، قد يتأخر، هذا فيه جور وحيف على أولياء الدم. وإذا طلبنا زيدا مباشرة، إذا طلبناه مباشرة في الدية، يكون حيفا على المالك، المالك لم يعتدي، لم يصدر منه جناية، فلا نأخذ الدية من زيد سيد العبد، ولا نؤجل ولا نجعلها في الذمة، وإنما نجعلها في الرقبة. الرقبة يعني معناها يباع في الجناية، ويكون من حق سيده أن يفديه، له أن يفديه، ليبقي عليه ولا يباع. كل هذا لو اعتدى عمر على غير سيده، لو جنى على غير سيده. طب ماذا لو جنى على سيده؟ لأن الشيخ قيده تقييدا مهما لابد أن نعود إليه وننتبه إليه، لما قال رقيقا لغير المقتول. ماذا لو اعتدى على سيده؟ لو اعتدى على سيده ليس عليه شيء، لو اعتدى على سيده ليس عليه شيء، لأنه ليس عليه شيء لسيده. يعني لو جاء لسيده فقطع طرفه مثلا، قطع أفسد سمعه، جرحه بموضحة كما أخذنا في الحصة السابقة، ليس عليه شيء. بالضبط كما لو عض الشخص نفسه، قطع، خلع سنته، أو قطع طرف نفسه، هل سيغرم لنفسه؟ العبد لسيده فلا يغرم لسيده شيئا. كل هذا لو كانت ديات يعني، أما لو أولياء الدم لكان قتله بها، فأولياء الدم أرادوا الخصوص منه يقتصون منه، شيء آخر. في أي سؤال؟ استمان أذن محقون الدم يعني ليس مهدرا، عكس مهدر. لو قتل هذا المهدر مسلم محقون الدم يعني ليس مهدرا. ليس عليه لا القصاص ولا الدية، ولكن عليه التعزير. إذا كان تم خارج الإطار الشرعي عليه التعزير، لأن الشرع لم يفوضه بقتله. والمرشد الذي تقول عليه هذا هو مرتد، ولا كيف تتصور؟ هو مرتد، يعني كان مسلما فارتد. ومر علينا هذا قبل ذلك، إذا قتله لا قصاص ولا دية، لكن تنفيذ الأحكام يكون للقاضي، فيكون مفتئتا فيعذر للافتياء على الإمام. نعم. ولذلك الأعمال اللي بيعملها بعض الشباب، يذهبون فيقتلون فلانا أو علانا من الناس، في أكثر من خطأ في الحقيقة، مش خطأ واحد. الخطأ الأول أنه افتأت على الإمام عندما قتله على افتراض أنه كافر أو أنه مرتد أو ما شابه. الخطأ الأشنع والأكبر أنه حكم عليه، يعني هو تولى أكثر من شيء، هو نصب نفسه قاضيا وحكم عليه ونفذ الحكم، يعني عدة أخطاء مركبة بعضها أشد من بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم يا سيد الحبيب تفضل. يعني ايه قدرنا اقل من امره؟ بيقول لك اقل الامر من قيمته. والدية كان بتاعة المقتول 10، وقيمته كان في السوق، عرضناه في السوق، مين يشتري العبد دوت؟ فطلع الحراج وكده والمزاد، طلع في الاخر 11، يبقى 10 لانه اقل الامرين. طلع تسعة، يبقى تسعة لأنه أقل الأمر. إيه الصورة اللي حضرتك بتقول هديات؟ قيمته لها قيمة، ثمنه في السوق كام والدية كام، الأقل منهما. أي سؤال؟ عمدا المغلطة بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا، قال أي أو شبه، أو شبهة مش كده النسخة القديمة، شبه ها شبه، فيش همزة، في همزة زائدة عندنا، أي أو شبه عمد، لأن التسليس الذي اقتصر عليه المصنف يجري في كل منهما، ووجوب الدية في شبه العمد ظاهر، وأما وجوبها في العمد فيكون، انتبه ده كلام دقيق ولطيف قوي، وجوب الدية في شبه العمد ظاهر، أما وجوبها في العمد فيكون يعني على نوعين، دواما بالعفو أو ابتداء ولو قهرا، كما في قتل الوالد ولده وموت الجاني قبل القصاص منه. وقتل العمد يجب ايه؟ يجب القصاص، فكيف يجب الدية؟ قال والله قد يكون ابتداء وقد يكون دواما، قد يكون ابتداء وقد يكون دواما، دواما يعني كان في الاصل يجب القصاص ابتداء، كان يجب القصاص في الابتداء، ثم عفى اولياء الدم او واحد منهم، لو عفى واحد من اولياء الدم ولو كسروا سقط القصاص وثبتت الدية. يبقى الدية ثبتت في الابتداء ولا في الدوام؟ في الدوام. هذه صورة الدية في الدوام، فين؟ في القتل العمد. وقد يكون تكون الدية ابتداء، كما لو قتل الأصل فرعا فلا قصاص، فلا يكون عذرا، يكون فيه الدية إلا أن يعفو أولياء الدم، أو أن الجاني كتب، الجاني لم يكن أصلا للمقتول ولا حاجة، ولكن فعلا حكم عليه القاضي بالقصاص، وقبل أن ينفذ فيه الحكم مات، جاءه الموت حتف أنفه، لم يمت بالسيف، مات بغيره، فهل يذهب دم المقتول هدرا؟ لا، يأخذ الدية من من من من ماله. اعذروني ناس، قبل أن ينفذ الحكم في القاتل قصاصا. اعذروا، السلام عليكم. لا، مات حتف أنفي ففيه الدية، فهذا يسمى إيه، ابتداء ولا دواما؟ أو ابتداء ولو قهرا، كما في قتل الوالد ولده وموت الجاني قبل القصاص منه. لم تستطع الشريعة أن تنفذ فيه القصاص ففيه الدية. أي سؤال إلى هنا؟ نعم نعم. ما هو احسن، يعني هو بيقول ابتداء ولو قهرا، فمثل لك بصورتين، صورة الابتداء بقهر وصورة الابتداء بغير قهر. ابتداء من غير قهر الصورة الاولى، صورة الابتداء بالقهر الصورة الثانية. ابتداء صورة ما لو قتل الاصل فرعه يجب الدية ابتداء، تجب الدية ابتداء. صورة ما لو قتل قاتل فمات قبل القصاص منه، هذه صورة دية ابتداء قهرا. اي سؤال؟ 100 من الابل، ظاهره ان ذلك من وجوه التغليظ وليس كذلك. ظاهره ليه؟ لان الشيخ بيقول الماتن بيقول فالمغلظة 100 من الابل، ظاهر هذا الكلام من 100 ده وجه من وجوه التغليظ، وهذا غير صحيح، لأن حتى المخففة 100 من الإبل، إذا 100 من الإبل عدد لا وجه له ولا مدخل له، لا في التغليظ ولا في التخفيف. التغليظ إنما هو في التسليس، والتخفيف إنما هو في التخميس، أما العدد لا مدخل له لا في تغليظ ولا في تخفيف. ظاهره ظاهر هذا الكلام من المصنف أن ذلك أي العدد من وجوه التغليظ، قال وليس كذلك، فكان الأولى حذفه سواء كان من كلام المصنف كما هو كذلك في بعض النسخ أو من كلام الشارح على ما في بعض النسخ من إسقاطه من كلام المصنف. ويجاب بأنه خبر موطئ لما بعده وقوله ثلاثون إلى آخره، فمحط التغليظ عليه، فمحط التغليظ عليه كده النسخة القديمة في أي فمحط التغليظ عليه، عليه اللي هو كلمة ثلاثين وما بعدها يعني، أو ثلاثون وما بعدها، فمحط التغليظ عليه. يبقى كلمة مئة صحيح لا مدخل لها، ولكنها مبتدأ وطأ للخبر الذي هو محل التغليظ. محل التغليظ هو في الخبر لا في المبتدأ، والمبتدأ جاء توطئة وتمهيدا فقط. مفهوم يا طلبة العلم؟ مش مفهوم. قال ونظير ذلك يقال في المخففة، مثل هذا الاعتراض وهذه الإجابة يقال في المخففة. يقول فالمغلظة، المثل يقول فالمغلظة مئة من الإبل ثلاثون كذا وثلاثون كذا وأربعون كذا. الاعتراض بيقول كلمة مئة من الإبل بعد المغلظة، المغلظة مبتدأ، مئة خبر، المغلظة مئة من. يقول ظاهر هذا أن مئة ده جزء من التغليظ، وبعد ذلك يقول والمخففة مئة من الإبل عشرون كذا عشرون كذا عشرون كذا عشرون كذا عشرون كذا. ظاهره في المسألتين أن مئة جزء من التخفيف ومئة جزء من التغليظ وليس كذلك. قال كيف نجيب على ذلك؟ نقول إن هذا إنما جاء توطئة للخبر الحقيقي. الخبر الحقيقي ليس المغلظة مبتدأ، المخففة مبتدأ، الظاهر أن هذا هو الخبر. قال لك اعتبر أن هذا مجرد توطئة. توطئة يعني إيه؟ يعني هذا مبدل منه وهذا بدل، وهذه صورة صورة البدلية. البدلية أن يكون أن يذكر الشيء ثم يأتي بالمراد بعده عن الحقيقة. هذا شيء مجرد توطئة وتمهيد. عندما يقول جاء أبو بكر زيد، هو أراد أن يقول جاء زيد فمهد له بكنيته، لم يرد أن يقول جاء أبو بكر، أراد أن يقول جاء زيد فمهد له وطأ له قدم له بكنيته. هذا هو مراده الحقيقي ولا مراده الحقيقي هذا زيد؟ زيد اسمه في النحو بدل مبدل منه، فهذا جاء على جهة أنه مبدل منه وهذا هو الخبر الحقيقي. إذن ده مبدل وده الخبر الحقيقي وده مبدل منه. في النحو مبدل خبر مبدل منه، هذا هو الذي نريده، هذا هو الذي نريده في الحقيقة. فاعتبر أن هذا مجرد توطئة وتمهيد وتقدمة بين يدي الشيء المراد حقيقة. نعم بدأ هو المبدأ منه، ده مش إعراب، المبدأ منه مش إعراب كما لا يخفى على حضرتك يعني. فأقول ده مبتدأ خبر بدل، والبدل هو المراد على الحقيقة، الخبر هو في نفس الوقت مبدل منه، مبدل منه ليس إعرابا كالمضاف مثلا، المضاف ليس إعرابا، المضاف إليه هو الإعراب. والمئة مثلثة ذكره دخولا على كلام المصنف، والمراد بكونها مثلثة أنها ثلاثة أجزاء وإن لم تكن متساوية، لأنك عرفت أنها ثلاثون ثلاثون أربعون، هي ليست متساوية الأجزاء لكنها أجزاء لا يشترط التساوية، مثلثة أي مجزأة إلى أجزاء ثلاثة وإن لم تكن متساوية. قال ثلاثون حقة، وهي التي استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل عليها توجيهان لتسميتها بحقة. حقة أنها حق استحقت أن تطرق من قبل الفحل، يعني كبرت سنها بحيث صارت مؤهلة لأن تطرق من الفحل، أو حقة بمعنى أنها تستحق الحمل عليها أو الركوب عليها. 30 جزعة، وهي التي أجزعت، يعني أي أسقطت مقدمة أسنانها. في حاجة؟ في أي خلاف في النسخة القديمة؟ قبل أسقطت في حاجة؟ أي أسقطت في أي حاجة بينهم؟ طيب. وسبق معناهما في كتاب الزكاة، قال قد ذكرناه لك هنا لبعد العهد به هناك. كتب الكبيرة ما بيذكرش هنا معنى الحقة ولا الجزعة اعتمادا على أنها موجودة في كتاب الزكاة. طب الشيخ لماذا ذكرها هنا؟ لأنه بيعتمد على أننا مبتدئون، وهذا حقيقي، فرفق بنا رفق الله تعالى به، بدلا من أن يعيدك إلى كتاب الزكاة وهو يعرف أنك كسلان ولن تفعل، فكتبها هنا لعله يتذكر أو يخشى. 40 خليفة، قال والخليفة مفرد لا جمع له من لفظه عند الجمهور بل من معناه، وهو مخاض. معناه مخاض، الخليفة مفرد لا جمع له من لفظه عند الجمهور بل من معناه، وهو مخاض بمعنى الحوامل. كامرأة فإنه مفرد لا جمع له من لفظه بل من معناه، وهو نساء. فقول المحشي افتح قوسا وهو جمع لا مفرد له من لفظه عند الجمهور أغلق القوس عبارة مقلوبة. فقول مبتدأ، عبارة مقلوبة خبر، عبارة خبر مقلوبة صفة يعني. فقول المحشي كذا كذا كذا كذا عبارة مقلوبة، والصواب أن يقول هو مفرد لا جمع له من لفظه كما تصرح به عبارة الشيخ الخطيب. وقال الجوهري جمعها خليف بفتح الخاء وكسر اللام ككاتف، كما في المختار مختار الصحاح. وقد انقلب الضبط على المحشي أيضا فقال بكسر الخاء وفتح اللام، هي في الحقيقة بفتح الخاء وكسر اللام. وقال ابن سيدة جمعها خليفات. إذن هو مفرد لا جمع له من لفظه بل من معناه، وبعضهم جعل له جمعا من لفظه كما في مختار الصحاح للجوهري وكما في المحكم لابن سيدة. فقالوا خليفات وقالوا خليف، وفسرها أي وفسرها بقوله في بطونها أولادها. الشيخ المحشي قال فسرها أي المراد منها، أي فسر المراد منها، فسرها أي المراد. الشيخ المحشي بيعمل إيه هنا يا هاني بيه؟ رد علينا يا نايم، سيب لحيتك في حالها ورد علينا. فسرها أي المراد منها، بيعمل إيه الشيخ المحشي؟ أي دي تفسيرية لإيه؟ فسر إيه يا دكتور؟ أي فسر الضمير يا نايم، فسر الضمير، فسرها أي حرف تفسيري وما بعده عطف بيان لما قبله. فين المعطوف عليه؟ معطوف عليه ها. يبقى معنى الكلام ايه؟ فسرها اي فسر المراد منها، المراد عطف بيان والمعطوف عليه ها. وده محل سؤال يا دكتور. بقوله جر ومجرور متعلق بفسر بين قوسين، في بطونها اولادها مقول القول، فسرها بقوله كذا كذا كذا، اذا كذا كذا كذا في بطونها أولادها مقول القول في محل نصب، مقول القول يعني مفعول به للقول، يعني في محل نصب يا سامح. وربنا طلع لكم الليحة عشان تروا تعملوا كده، ما تسيبوا لحاجة في حالها. ايه ده؟ والمعنى ان الاربعين حوامل في بطونها اولادها، المعنى ان الاربعين حوامل اشار به الى ان تعبير المصنف بالاولاد مجاز. في بطونها اولادها، ازاي في بطونها اولادها؟ هو الولد بيكون جوه البطن، ده الولد لا يطلق عليه الولد الا اذا ولد، يعني اذا خرج من البطن، فكيف يكون في البطن اسمه اولاد؟ قال لك ده مجاز. مجاز يا سيدي، مش العرب عندهم مجاز؟ مجاز. طيب اشار به الى ان تعبير المصنف بالاولاد مجاز. اشار مين اللي اشار؟ مين اللي اشار؟ علي. مين اللي اشار؟ الشارح. الشارح بيقول من طرف خفي ان المصنف عندما قال في بطونها اولادها هذا من المجاز. كيف اشار؟ قال بقوله والمعنى ان الاربعين حوامل، اشار اي الشارح به يعني بهذا القول الى ان تعبير المصنف بالاولاد مجاز، لان الحمل ما دام في بطن امه لا يسمى ولدا. ما يسمى ايه يا فارس؟ يسمى حملا او جنينا. وسمي جنينا ليه يا فارس؟ لانه مستجن في بطن امه، كالجن كده، زي حضرتك كده مجنون يعني مخفي ورا الحائط يعني. لأن الحمل ما دام في بطن أمه لا يسمى ولدا، ففيه مجاز. أيوة الست اللي ورا ديت، الست اللي جنب الست، الست دي ففيه مجاز. اقري كده، فيه مجاز ايه؟ بس ما حدش يتكلم خالص. مجاز ايه بعد مجاز؟ ها الاول. طب الست اللي جنبيك، ها اللي على يسارك، ليه الست اللي على يمينك، ها ففيه مجاز. ارفع ايدك بقى، اللي عايز يجيب يرفع ايده. واحد فقط؟ اثنان؟ نعم الاول، احسنت. ففيه مجاز الاول يعني التأويل، الأول في مجاز الأول بما سيقول إليه، هو ولد بما سيقول إليه، هو جنين الآن لكنه سيقول إلى أن يكون إيه؟ ولدا. مجاز الأول، ففيه مجاز الأول يعني ما سيقول إليه، ولد باعتبار ما سيقول إليه يعني إن شاء الله. ففيه مجاز الأول ويثبت حملها. محمد حنيف كنت هتقول كده؟ هذا ظني بك. طيب ولذلك جائزتين، جائزة لمحمد حنيف ولسامح. تفضل. ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل، أي بقول عدلين منهم. قال والمخففة، أي في الخطأ، لأن دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه، نقطتان: كونها مخمسة، وكونها على العاقلة، وكونها مؤجلة عليهم في ثلاث سنين. لكن المصنف اقتصر على التخميس لكونه مقابلا للتثليث. أما دية شبه العمد فهي مخففة في حاجة. وأما بالواو، وأما دية، شكرا، وأما دية شبه العمد فهي مخففة من وجهين: نقطتان: كونها على العاقلة، وكونها مؤجلة عليهم في ثلاث سنين، ومغلظة من وجه واحد وهو كونها مثلثة. وتقدم أن المصنف اقتصر في بيان التغليظ على التثليث ليكون شاملا لدية العمد ودية شبه العمد. فقول المحشف تحت قوسا: قال شيخنا وسكت المصنف عن دية شبه العمد وهي مغلظة من حيث تثليثها فقط كما مرت الإشارة إليه، أغلق القوس، ليس في محله. فقول المحشي كذا كذا كذا كذا كذا ليس في محله. لماذا ليس في محله؟ لأن المصنف لم يسكت عن دية شبه العمد من حيث التثليث، بل كلامه شامل لها كما علم. بسبب قتل الذكر الحر المسلم فيه ما تقدم فلا تغفل. ايه هو اللي تقدم؟ فيه ما تقدم فلا تغفل. فما هو الذي تقدم؟ تفضل. ناخذ المصدر الى مفعوله مع حذف الفاعل. 100 من الابل لا دخل لذلك في التخفيف، ايضا تقدم، كما لا دخل له في التغليظ، فكان الاولى اسقاطه، لكنه خبر موطئ لما بعده كما تقدم التنبيه عليه. تذكرون؟ والمئة مخمسة ذكره دخولا على كلام المصنف 20 جذعة، لا عفوا استغفر الله، 20 جذعة الى اخره، لان تمييز الاعداد من 11 الى 99 مفرد منصوب، 20 جذعة الى اخره. قدم هنا الجذعة على الحقة، وبنت اللبون على بنت المخاض، وكان الاولى له العكس، لان الجذعة بعد الحقة في السن، وبنت اللبون بعد بنت المخاض كذلك، كذلك يعني في السن. لكن الواو لا تقتضي ترتيبا كما لا تقتضي تعقيبا. بيعتذر ويقول انه ليس خطأ، ولكن الاولى عدمه، الاولى غير ذلك، لكن الاولى غير ذلك. قال: ومعنى بنت اللبون بنت ناقة استحقت ان تكون لبونا، اي ذات لبن. ومعنى بنت المخاض بنت ناقة استحقت ان تكون من المخاض، اي الحوامل. المخاض جمع، مر علينا قبل قليل، المخاض جمع اي الحوامل. ومتى وجبت الابل على قاتل، اي كما في العمد، او عاقلة، اي كما في الخطأ وشبه العمد، اخذت جواب الشرط، اعني متى اسم شرط، جوابه قوله اخذت، متى وجبت، اخذت من ابل من وجبت عليه، الجاني او العاقلة، اي الذي هو القاتل او عاقلته. ولا يقبل في ابل الدية معيب، وان كانت ابل من وجبت عليه معيبة. هنأخذ من ابل الدية، ديته معيبة لا تؤخذ منها، لأن الشرع أطلقها، يعني ابتداء لو سمحت، هو بيقول الدية تؤخذ من إبل صاحبها إن كان له إبل، يعني معناها لا يكلف أن يأتي بإبل أفضل من إبله، عنده إبل دون، لا يكلف أن يأتي بإبل فوقها، نوعية فقط، نوعية إنها حقة، إنها جزعة، إنها بنت لبون، إنها كذا، ولو كانت دونا لا يكلف بأن يأتي بأعلى منها، لكنها لو معيبة لا يؤخذ منها، لو معيبة لا يؤخذ منها. فلماذا هيأتي اعتراض واستشكال، لماذا كنتم تأخذون البهائم المعيبة من المزكي؟ المزكي عنده قطيع من الإبل، قطيع من الأغنام، كذا كذا، تأخذون من صنف الذي عنده ولو كان معيبا. هذا اعتراض سيأتي فيرد عليه ويقول، سنقرأه، يقول إن الزكاة في عين المال، الزكاة في عين المال فنأخذها ولو معيبة، لكن الدية ليست في عين المال فنأخذها بشرط ألا تكون معيبة، ولو كانت دون غيرها مما في الخارج، لكنها بشرط ألا تكون معيبة فلا تؤخذ إن كانت كذلك. من إبل من وجبت عليه، أي الذي هو القاتل أو عاقلته. ولا يقبل في إبل الدية معيب، وإن كانت إبل من وجبت عليه معيبة، لأن الشرع أطلقها فاقتضى إطلاقها سلامتها. الشرع أطلقها، ده تعليق في غاية الأهمية، يعلمك كيف تستنبط الأحكام، لأن هذه الشرع لم ينص على كونها سليمة من العيوب، لكنه لما أطلق قال صلى الله تعالى عليه وسلم 100 من الإبل، وهذا إطلاق إبل، والإطلاق يقتضي السلامة، الإطلاق يقتضي السلامة، لأن الشرع أطلقها فاقتضى إطلاقها سلامتها. نعم، إن رضي المستحق بالمعيب كفى، إن كان أهلا للتبرع بأن كان غير محجور عليه، لأن الحق له فله إسقاطه. لو أن صاحب الحق رضي بالمعيب فلا بأس بذلك، رضي، إذا بدم رضي يبقى هو شرط، يبقى أهل للرضا، يبقى غير محجور عليه. لا نأتي إلى أحد أولياء الدم من الأطفال أو المجانين فنقول له والله صاحب القاتل عنده إبل معيبة، ترضى يا حضرة القاصر يا حضرة الغير المكلف؟ لا رضا له أصلا، عبارته ملغاة. ولذلك إذا مات الميت وترك إرثا وحصل تخارج مثلا، أو حصل أن بعض الورثة يريدون أن يحصل تخارج على جزء من الدية من الإرث، فلا بد من موافقة جميع الورث، وقد يكون بعض الورثة قصرا، فلا بد من الانتظار بهم إلى أن يبلغوا سن الموافقة على ذلك. نعم، إن رضي المستحق بالمعيب كفى، إن كان أهلا للتبرع بأن كان غير محجور عليه، لأن الحق له فله إسقاطه. وفارقت الزكاة، فارقت أي الدية الزكاة، حيث أجزأ فيها المعيب إذا كانت إبله معيبة لتعلقها أي الزكاة بعين المال. والمراد بالمعيب ما فيه عيب يثبت الرد في البيع، المراد بالمعيب الذي لا يجزئ معه إبله في الدية، ما فيه عيب يثبت الرد في البيع، بخلاف المعيب في الكفارة فإنه ما فيه عيب يخل بالعمل. إذا كان عليك كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ، كفارة يمين، ففيها الدية، في عفوا ففيها الكفارة، الكفارة فيها لا يجوز أن تكون بعتق رقبة، تعتق رقبة وتكون هذه الرقبة لا تقوى على العمل، عبد أو أمة لا يقوى على العمل، لأن المقصود من عتق الرقبة كفارة أن نجعله مستقلا عن سيده أو عن سيدها، يستطيع أن يعمل ويستغني عن سيده وسيدها. فإذا عتقت عن الكفارة رقبة غير قادرة عن العمل فما حققت مقصود الشارع، الشارع أراد أن يستقل هذا العبد عنك أيها السيد بأن يكون قادرا عن العمل، فلا تجزئ رقبة معيبة وما هو عيبها أن تكون غير قادرة على العمل. إذن هناك فرق بين العيبين، العيب الذي في الدية الذي لا تجزئ معه الدية أن يكون مما يكون عيبا في البيع، أن ترد بالعيب في البيع، أما هنا العيب في الكفارة فهو أن يكون غير قادر رقبة غير قادرة على العمل. أنا بس أفضل لا مع لا مع الحق إن شاء الله. السلام عليكم. أعتذر. قال بخلاف المعيب في الكفارة فإنه ما فيه عيب يخل بالعمل، لأن المقصود منها تخليص منها، ضمير يعود عليه. تفضل تكلم. نعم، المقصود من الرقبة، رقبة الكفارة، رقبة الكفارة المقصود منها أي من الكفارة تخليص الرقبة من الرق ليستقل بالعمل، فاعتبر فيها السلامة مما يخل بالعمل والاستقلال، الذي يخل بالعمل وبالاستقلال عن السيد هذا عيب فين؟ في الكفارة. أما العيب الذي لا يجزي معه الدية هو العيب الذي يرد به البيع، الذي يكون عيبا يبيح الرد بالعيب في البيع، فيكون للمشتري خيار الرد بالعيب فيه. هذا إن كان له إبل، هذا إن كان للجاني إبل، وإن لم يكن له إبل إلى آخره، أي هذا إن كان له إبل فهو مقابل لمحذور، وعلم من ذلك أن من لزمته الدية وله إبل تؤخذ منها ولا يكلف غيرها. إعراب غيرها إيه؟ تفضل. مفعول ثان، مفعول ثان، ولا يكلف غيرها مفعول ثان، كما تجب الزكاة في نوع النصاب، كما أن الزكاة تكون في نوع النصاب، هو عنده إبل يخرج إبل، عنده بقر يخرج بقر، عنده شياع ضأن يخرج ضأنا، وهكذا. ولأنها إذا كانت على العاقلة تؤخذ منهم على سبيل المواساة، فلا يناسبهم التغليظ بتكليفهم غير إبلهم. يبقى الدية إما على القاتل وإما على العاقلة. القاتل لو كان دية قتل عمد، ولا على العاقلة إذا كان دية شبه عمد أو خطأ. والله إن كانت على العاقلة فهي على سبيل المواساة، فكيف نغلظ عليهم؟ ونحن نقول لهم، الشريعة تقول لهم: لو سمحتم واسوا قريبكم، واسوا قريبكم، فتكون المواساة بالتغليظ عليهم لا يجوز، فلا يكلفون إبلا غير التي عندهم. وإن كانت عليه هو في حالة قتل العمد، فكما أنه لا يكلف صنفا غير الصنف الذي يخرج منه زكاته، فأيضا لا يكلف صنفا غير الصنف الذي يريد أن يخرج الدية من أجله أو فيه. فتؤخذ من غالب إبل بلدة بلدي أو قبيلة بدوي. قال: أي لأنها بدل متلف، لأنها أي الدية بدل متلف، فوجب فيها الغالب من الإبل كما في قيمة المتلفات، فإنه يجب، إنه ضمير الشأن، يجب فيها في قيمة المتلفات الغالب من النقد. إذا أتلف بعضهم شيئا فنلجأ إلى المثل. إذا أتلفت شيئا على أحدهم فعليك أن تأتي له بمثله إن كان للمتلف مثيل، فإن لم يكن له مثيل فيجب عليك القيمة، والقيمة تكون بغالب نقد البلد، بغالب نقد البلد. فالآن الدية على شخص وليس عنده إبل، فيلجأ إلى الإبل الغالبة في هذا البلد لأنها بدل متلف، لأن الدية بدل متلف، وهي النفس التي ذهبت أو العضو الذي قطع أو المعنى الذي ذهب، فهي بدل متلف، فيكون من غالب إبل البلد، فتؤخذ من غالب إبل كذا كذا كذا، أي لأنها أي الدية بدل متلف، فوجب فيها الغالب من الإبل كما في قيمة المتلفات، فإنه يجب فيها الغالب من النقد. فإن لم يكن في البلد، في البلدة أو القبيلة إبل، أي بصفة الإجزاء، فيصدق بما إذا كان فيهما إبل بغير صفة الإجزاء، بأن كانت معيبة، فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد إلى موضع المؤدي، أي فيلزمه نقلها، يلزم أنه يذهب إلى بلد أقرب إلى بلدته فينقلها إلى بلدته التي فيها مكانه. ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلد أو قبيلة العدم. هو بلده مثلا القاهرة، هو ليس عنده إبل مثلا، يعني ليس عنده إبل وليس في القاهرة إبل، فيذهب إلى الجيزة مثلا، على اعتبار أن الجيزة غير القاهرة، فيذهب إلى الجيزة، وإلا فجزء من الجيزة الآن صار داخل القاهرة الكبرى يعني. المهم يذهب إلى الجيزة فيأتي بإبل من الجيزة إلى القاهرة، إلا أن يكون مجموع ثمنها وقيمتها في الجيزة بالإضافة إلى ثمن النقل يفوق ثمن مثلها في بلدة العدم وهي القاهرة التي عدم فيها الإبل وهي القاهرة. إذا كان مجموع قيمتها في الجيزة مضافا إليه النقل أزيد وأعلى من ثمن المثل في محل العدم فلا يلزم بذلك ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلد أو قبيلة العدم، وإلا فلا يجب نقلها. قال وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو أولى من الضبط بمسافة القصر. بعضهم قال لا ينقلها إذا كانت الإبل بعد مسافة القصر، لا حتى لو كان دون مسافة القصر، ولكن ثمنها قيمتها مع قيمة النقل أزيد وأعلى من ثمن المثل في بلد العدم فلا يجب عليه حينئذ. إذا عدم الإبل في بلدته وعدم الإبل خارج بلدته انتقل إلى القيمة، فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها. قوله انتقل إلى قيمتها أي قيمة الإبل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت. سيدنا سطر أنا آسف، فإن عدمت أنا آسف سيدنا سطر انتقل نظري. قال فإن عدمت الإبل أي حسا بأن لم توجد في الموضع الذي يجب تحصيلها منه، أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها، انتقل أو انتقل إلى قيمتها أي قيمة الإبل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت. الإبل يتغير سعرها من وقت إلى آخر، ما هو السعر الذي نعول عليه وقت وجوب التسليم؟ يبقى مش وقت الجناية وليس بينهما، وإنما عند وجوب التسليم. أي قيمة الإبل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت، لأنها بدل متلف وهو النفس، فيرجع إلى قيمتها عند فقدها. النفس لا مثيل لها فيرجع إلى قيمتها، أو تقوم بنقد البلد الغالب لأنه أقرب من وتقوم بنقد البلد الغالب لأنه أقرب من غيره وأضبط. في أكثر من نقد في البلد، يبقى نأخذ النقد الغالب لأنه أقرب من غيره وأضبط. فإن كان في البلد نقدان فأكثر ولا غالب، تخير الجاني بينهما أو بينها، بينهما إن كان نقدين، بينها إن كانت أكثر من نقدين. ومحل الانتقال إلى القيمة إن لم يمهله المستحق، فإن أمهله بأن قال أنا أصبر حتى توجد الإبل لزمه امتثاله، لأنها الأصل، لأنها أي الإبل الأصل، فإذا أخذت القيمة ثم وجدت الإبل لم ترد القيمة. ليه؟ لأخذ الإبل وإن كانت هي الأخذ، عفوا، لم ترد القيمة لأخذ الإبل. فإن أخذت القيمة ثم وجدت الإبل لم ترد القيمة لأخذ الإبل وإن كانت هي الأصل، العلة لانفصال الأمر بينهما بأخذ القيمة. يبقى خلاصة ما قرأنا أنه إذا عدم الإبل عنده، ليس عنده إبل، يبقى هذا عدم حسي، وكذلك عدم قيمتها، ليس عنده وليس في البلاد حوله ما يشتري به الإبل، يبقى ليس عنده إبل وليس في البلاد حوله إبل، أو عنده مال ولكنه لا يستطيع أن يشتريه لأنها أجد من ثمن المثل، الشرع لا يكلفه، يبقى فقدها شرعا لا حسا. حتى لو عنده ما يشتري به هذا الثمن بالثمن العالي، عنده ملايين ومليانة، لكن الشرع لا يكلفه بأن يشتريها بأكثر من ثمن المثل، ففقدها حسا ولا شرعا؟ فقدها شرعا. انتقلنا إلى القيمة، انتقلنا إلى القيمة لأن النفس لا مثيل لها فلا بد من القيمة. فالدية نأخذ بدلها أو قيمتها. إذا دفع القيمة ثم وجدت الإبل شرعا أو حسا، بأن امتلك إبلا أو نزل السعر الى ان صار سعر المثل او اقل لا ترد القيمة لانفصال الامر بينهما بين الشخصين. يقول متى تعطى القيمة؟ تعطى القيمة اذا لم يستمهله اولياء الدم او اصحاب الحق المستحقون استمهلوا قالوا لا والله لا نريد القيمة، نحن ننتظر الابل الى ان يأتيك المال او الى ان تمتلك الابل او ان يهبط السعر، خلاص يجب الانتثال الى استمهال هؤلاء الناس لانها الاصل. اذا متى يلجأ الى القيمة؟ اذا لم يستمهله المستحقون، اذا لم يصبر المستحقون، اذا لم يمهله، اذا لم يمهله المستحق. في اي سؤال الى هنا؟ وفي نسخة اخرى نعم مش في اخذ ومعطي، في اخذ وفي معطي، اخذت القيمة يعني في اخذ وفي معطي، ده في شخصين. وفي نسخة اخرى وان اعوزت الابل اي فقدت هذا اي الانتقال الى القيمة بالغة ما بلغت عند عدم الابل، هذا في القول الجديد، اسم الاشارة يعود على الانتقال، هذا في القول الجديد اي الذي قاله بمصر، قول الجديد في المذهب يعني الذي قاله بعدما شرف مصر الشيخ الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو الصحيح قال هو المعتمد. قوله اضرب عليها يعني في قوله اخرى، قوله وقيل وفي القديم اي الذي قاله ببغداد ثم رجع عنه وهو ضعيف كما اشار اليه الشارح بصيغة التمريض. يبقى القديم من المذهب هو ما قاله ببغداد ورجع عنه في مصر، عرفه لك الذي قاله ببغداد ثم رجع عنه، اما لو قاله ببغداد ولم يرجع عنه في مصر فهو جديد. معايا يا اخوانا؟ يبقى الجديد اما قاله في مصر واما قاله ببغداد ولم يرجع عنه في مصر. وقيل في القديم اي الذي قاله ببغداد ثم رجع عنه وهو ضعيف كما اشار اليه الشارح بصيغة التمريض، ينتقل الى 1000 دينار في حق اهل الذهب، اي ينتقل المستحق الى 1000 دينار من المضروب الخالص في حق اهل الدنانير، او ينتقل الى 12000 درهم في حق اهل الفضة، اي او ينتقل المستحق الى 12000 درهم من المضروب الخالص في حق اهل الدراهم، وسواء فيما ذكر الدية المغلظة والمخففة، اي وسواء فيما ذكر من الانتقال الى 1000 دينار في حق اهل الذهب والى 12000 درهم في حق اهل الفضة، الدية سواء خبر مقدم والدية مبتدأ مؤخر، الدية المغلظة والمخففة فلا فرق بينهما في ذلك على الاصح في القديم. احنا عرفنا ان هذا قول قديم، الانتقال ده قديم، الجديد الانتقال الى القيمة، القديم الانتقال الى 1000 دينار واثني عشر الف درهم. قال قوله وان غلظت على القديم، لو قرأت على الهامش، الهامش بيقول ايه؟ وقيل في القديم ينتقل الى 1000 دينار في حق اهل الذهب، او ينتقل الى 12000 درهم في حق اهل الفضة، وسواء فيما ذكر الدية المغلظة والمخففة، يعني معناها انه لا فرق بين المغلظة والمخففة على القديم الذي يقول بالانتقال الى 1000 دينار او 12000 درهم. عندنا لو كان ابل كان يبقى فرق، فرق في الايه؟ فرق في نوعية الابل، مثلثة ومخمسة. اما الان يذهب هذا الفرق لانه ليس معنا الان ابل، معنا دنانير ودراهم، فسيستوي الامران ولا فرق حينئذ. لكن انظر اكمل الكلام على الهامش لو سمحت، يقول وان غلظت على القديم زيد عليها الثلث، وان غلظت على القديم زيد عليها الثلث. هذا الكلام لا يستقيم مع ما قبله، هذا الكلام لا يستقيم مع ما قبله. ليه؟ لأن ما قبله قال سواء فيما ذكرت دية المغلظة والمخففة. المغلظة والمخففة سواء، 1000 دينار و12000 درهم. الذي معنا الآن قول آخر، قول آخر في القديم، فحقه أن يزاد كلمة خيلة. ولذلك المحشي يقول، ارجع بقى لكلمة المحشي مرة أخرى، قوله وإن غلظت على القديم إلى آخره، كان الأولى أن يقول وقيل إن غلظت على القديم إلى آخره. إن غلظت تزيد الثلث، لأن ذلك اللي هو زيادة الثلث وجه مرجوح في القديم تبع فيه المصنف اللي هو الشيخ أبو شجاع صاحب المهذب اللي هو الشيخ الشيرازي، والأصح في القديم أنه لا يزاد شيء، لأن التغليظ إنما ورد في الإبل بالسن والصفة لا بزيادة العدد، وذلك لا يوجد في الدنانير والدراهم. زيادة الثلث زيادة في العدد، والإبل إنما الخلاف بينها خلاف في السن، خلاف في السن، وهي لا تزيد عن 100، العدد لا يختلف. إذن حتى هذا القول قول مرجوح في القديم. والمراد بقوله إن غلظت ما يشمل التغليظ ولو من وجه كما في دية شبه العمد. وقوله زيد عليها الثلث أي لأجل التغليظ، أي قدره، أي قدر الثلث، وهو في الدنانير 333 وثلث، وفي الدراهم 4000 ثلث، ثلث 12000 درهم، 4000 درهم، وثلث 1000 دينار 333 وثلث، 333 وثلث من الدنانير. فإن زيد ذلك على الأصل كان الواجب في الدنانير 1333 وثلث دينار، وفي الدراهم 16000 درهم. ولذلك قال الشارح تفريعا على زيادة الثلث افتح قوسا، ففي الدنانير 1333 دينارا وثلث، وفي الفضة 16000 درهم، أغلق القوس. وتغلظ دية الخطأ، هذا تعرفه غدا إن شاء المولى جل جلاله. أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. اقرأوا الدرس لو سمحتم قبل أن تشرفونا.